الترخيص به والإذن به و ودون ذلك هو الذي الإنسان إذا فعله وداوم عليه وداوم عليه ولا يلحق به مضره يحصل الأجر كما جاء في الحديث التي مرت وأن من صام رمضان وأطلعه ستة من شوال كان كصيام الدهر ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر فالذي يفعل ذلك ويحافظ عليه ويداوم عليه يكون صام الدهر مرتين صام الدهر مرتين مرة في رمضان ستة من شوال ومرة من ثلاثة أيام من كل شهر يعني ثلاثة أيام من كل شهر يكون حصل الأجر في صيام الدهر مرتين ويكون وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ولكن قيام الدهر الذي هو دائما وأبدا لا شك أن الإنسان يلحق به مضرة والإنسان يعمل على أن يعمل يأتي بتقرب الصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات وكذلك بالإحسان إلى أهله وإعطائه حقوق أهله وكذلك حقوق أولاده وأقربائه وضيوفه كما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها من الإنسان. هذا من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في ستة. أحمد بن عبده الضبي أخرج له مسلم أصحاب السنة. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في ستة. وغيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عبد الله بن معبد ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة. أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب في ستة. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة هو حديث أخرجه أصحاب في ستة. عبد الله بن الشخير أخرجه أصحاب في ستة. مثل ما أصحاب السنة. عمران بن حسين أخرجه أصحاب في ستة. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب في ستة. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن ومن كره قوم من العلم صيام الدهر. فأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. ثم أفطر هذه الأيام قد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد قام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. معلوم أن هذه الأيام الخمسة جاء النهي فيها والذي يقول أنها يكون قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بأمر محرم اللهم إلا ما يتعلق بأن التشريق أيام التشريق بالنسبة للذي لم يجد الهدي فمثل هذه الأشياء التي هي الأمور الخمسة معلوم من نفسها يعني إنما هو في غيرها أما كل إنسان يصومها فهذا يحصل الإذن لمعصيته الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامها. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة حديث أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب في ستة والشافعي كذلك وحديث أخرجه البخاري تعليقا من أصحاب السنة. وقال أحمد أحمد بن حنبل كذلك أخرجه حديث أصحاب في ستة وإسحاق بن الراهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب في ستة لابن ماجه. قال نكر من هذا وقال لا يجب أن يفطر أيام غير هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. يعني تذكر الحديث من هذا ويكون على حسب ما قال المصنف هو هذا المعنى. أنت الذي يبدو والله أعلم أن ليس المقصود هذه الأيام الخمسة فقط لأن الإنسان لو أقدم يقال انه صام امرا محرما فيحصل الاثم لصيامه الامر المحرم. من هذه القواعد يمكنهم اجمع ان هؤلاء اتفقوا على انه صام. ما ندري عن هذا النقل هل صحيح ولا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في سرد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يقوم حتى نقول قد قام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قال فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وفي الباب عن انس وابن عباس قال وعيسى حديث عائشه حديث صحيح. مرضى وعيسى باب شرب الصوم يعني والمرض بشربه اكثاره. وقد اورد في حديث عائشه رضي الله عنها ان الانسان كان يصوم حتى يعني يقولون ما فيه الا الصيام, وانه يفطر حتى يقولون ما فيه الا الافطار, يعني لكثره صيامه احيانا وكثره فطره احيانا. وهذا في شرب الصوم يعني شرب الصوم هو الافطار منه. وقد سبق مره الحديث الذي قال يعني أفرد الصوم وهو كان كثير الصيام, لا مقصود ذلك كثرته لا صيام الدهر كما سبق أن عرفنا في موضع. والرسول صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان, ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان, لكنه كان يفطر الصوم ويصوم حتى يقولون لا يفطر ويفطر حتى يقولون لا يصوم. يقول بن أبي تمام السفياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أنس بن عباس. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الحديث صلى الله عليه وسلم. وابن عباس عبد الله بن عباس كذلك أحد العباد له آخر المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى انه لا يريد ان يفطر منه ويفطر حتى نرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا, وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما. قال عن حديث هذا حديث حسن صحيح. ما هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر حتى يقول لا يفطر لان معناه يكمل, وكان يفطر حتى يقولون لا يصوم منه شيئا. وهذا مثل الذي قبله, مثل الحديث الذي قبله عن عائشه رضي الله عنها, معناه انه كان يشرب الصوم احيانا ويفطر كثيرا احيانا من الشهر, وكذلك ايضا بالنسبه للصلاه الليل كان يعني يصلي حتى يقال انه يعني لا ينام وينام حتى يقال انه لا يصلي, وانه عليه الصلاه والسلام ما تريد ان تراه الا رايته يعني اما نائما او مصليا, وذلك بحسب الاوقات يعني في بعض الاوقات يعني يحصل منه النوم, وذلك انه كان يصلي من اول الليل وسطه اخر, فكان يصلي من اول الليل ووسطه اخر كما جاء سبق مره من اول الليل اوتر وسلم ومن وسطه اخر, معناه انه اتى بصلاته من الليل في اول الليل واحيانا ياتي بها في وسط الليل واحيانا ياتي بها في اخر الليل وانتهى وتره الى السحر, اي انه كان عليه الصلاه والسلام في اخر الامر كانت صلاته تكون في اخر الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. سعيد بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع عن مكر وسفيان عن أبي بن أبي ثابت عن أبي عباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القوم قوم أبي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو العباس هو الشاعر المكي الاعمى واسمه السائب بن فروق. قال بعض اهل العلم افضل الصيام ان تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو اشد الصيام. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أفضل الصوم صوم أبي داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أطيق, ثم قال لعله صيام داود قال إني أطيق, فالرسول عليه الصلاة والسلام وقفه عند هذا الحد وقال إن هذا خير الصيام وأن هذا أفضل الصيام,

بن رباح وأهل النقد يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل فأرق ما أبي. ثم أبدأ عيسى باب كراهية أيام التشريق. أيام التشريق هي الثلاثة التي بعد يوم عيد النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام منى التي يقوم فيها الحجاج في منى، والتي يكون التعجل في يومين منها والتأخر بالثلاثة كلها. وقيل أيام التشريق لأنهم كانوا يقددون اللحم ويدفنونه في الشمس ويدخرونه أي لحوم الهدايا. وأيام التشريق أول جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني وكذلك غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا في الإسلام وعيدنا في الإسلام. إيش بعده؟ هي أيام أكل وشرب. معلوم أن هذا إنما هو بالنسبة لليوم العيد والأيام التي بعده، وأما يوم عرفة فإنه بالنسبة لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا، وأما بالنسبة للحجاج فالأفضل بحقهم أن لا يصوموا في ذلك اليوم ليتقووا على العبادة، فيكون ذكر الأكل والشرب إنما هو للتغليب. يعني بالنسبة للأيام الخمسة التي هي يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. موسى بن علي هو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة في البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة في البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني أخرج حديث أصحاب السنة. قال وفي الباب عن علي وسعد، علي مر ذكره وسعد بن أبي وقاص أحد عشر من بشرين الجنة وحديث أخرج أصحاب السنة. قال أبي هريرة وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبيشة، ونبيشة أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة. وبشر بن سحيم، بشر بن سحيم أخرج حديثه نسائي بن ماجه، نسائي بن ماجه. عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة أخرج حديثه نسائي، نسائي. ونص حمزة بن عمرو الأسلمي، حمزة بن عمرو الأسلمي أخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم وأبو داود النسائي، البخاري تعليقا مسلم وأبو داود النسائي. وكعب بن مالك، كان مالك أخرج حديث أصحاب من ستة. وعائشة وعمر بن العاص، عمر بن العاص أخرج حديث أصحاب من ستة. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر مرة أخرى. قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أخذوا للمتمتع إلى نجد الهدي ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. هو النص عن الصحابة لأنه رخص في أيام التشريق أن يصوم إلى نجد الهدي، لأنه رخص قوله لم يرخص. ويعني غالبا أن الترخيص يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع حكما. قال أبو عيسى وهم جراف يقولون موسى بن علي بن رباح وأهل مصر، والذين لم يقولوا في ذلك ما بلغ ما يشيء. قول أبي عيسى يعني أضافه إلى أصحاب النبي، قال إلا أن قول أصحاب النبي كانوا غير مرخصوا للمتمتع إلى الميزان. رخصوا له يعني وهم الذين قالوا لم يرخصوا في أيام التشريق أيام يصنع إلى الميزان. كان أصحاب عائشة و أهل العراق يقولون موسى بن علي وضباع، وأهل مسلم يقولون قصة يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد. وهو مصري هو، أقول هو مصري يعني يعني أهل بلده يكبرون، أما غيرهم فإنهم يصغرون يقولون الليث. وقد ذكر هنا سبقا مر ذكر هذا الكلام في الفرق بين البصرة وأهل مصر، وأن هؤلاء يكبرون وهؤلاء يكبرون. هنا أضاف شيئا عنه وهو أنه لا يبيح لأحد أن يصغر أباه. ليس بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول قال موسى بن علي لا يجعل أحد في حلبة ضرب أمين. قال رحمه الله هنا الحديث يكون فيه زيادة وهي قوله يا العرب. قالوا لأن هناك مقال حديث بدون ثم إن نصها بأنها هي عيد في هذه الأيام أيام رقم المشهور. يقال هي عيد هي عيد نعم هي عيد لكن عيد لكن عيد يعني من ناحية أنها مثل ما جاء عمر يعني لما قال لو نزلت علينا هذا الكتاب يعني لأن اليهود اتخذنا هذا تعيدا قال إني لا أعلم إذا نزلت وكذا فهي من أعداد المسلمين التي لها شأن ولها منزلة لكن ليست مما يحرم صومه بل أفضل يوم يستحب صومه هو هذا اليوم. لذلك الصلاة عندها من الزيادة التي تظهر بها الزيارة وإزالة النفاق. على كل يعني هي كونها يعني شيء يعني مقدس عند المسلمين وله منزلة لا شك انها كذلك لكنها ليست هي تقابل ايام التشريق ويوم العيد من ناحية ان هذه يحرم قومها وهذه اكد يوم يقام في السنة في كلها هو ذلك اليوم. رحمه الله تعالى باب كراهية حجامة الإخوان. قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن طارق عن ثابت يزيد رضي الله عنه عن رافع بن خليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قصر الحاكم والمحجوب. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وذوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خليل وحديث رافع بن خليل حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خليل. وذكر عن علي بن عبد الله انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس ان ابن ابي كثير روى عن ابي قلابه الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن اوس. وقد كره قوم اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم حجامه اصبائه حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر. في هذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سيد الحاكم المنصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو قائم عليه القضاء. قال إسحاق المنصور وهكذا قال أحمد وإسحاق قال حدثنا الزهراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو قائم وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أصاب الحج والمحجوب ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليه ولو احتجم صائما لم أرى ذلك أن يكفره. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرصة ولم يرى بحجامة الصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بحجة الوداع وهو محرم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فقصته ذلك. قال حدثنا بشر بن هلال الوكي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم قائم. قال حدثنا عبد موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو قائم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم إما بين مكة والمدينة

عن السابي يزيد. عن السابي يزيد هو صحابي صحيح أخرجه أصحاب كتب الستة. الرافع بن الحديد أخرجه أصحاب كتب الستة. قالوا في الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس. شداد بن أوس أخرج حيهم أصحاب كتب الستة. وثوبان. وثوبان أخرج حيهم خالف المفرد ومسلم أصحاب السنة. وأسامة بن زيد. وأسامة بن زيد أخرج حيهم أصحاب كتب الستة. وعائشة ومعقل بن سنان. معقل بن سنان أخرج لهم أصحاب السنن. أصحاب السنة. ويقال بن اليسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال. وبلال أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وسعد. سعد. ما ربك سعد؟ بل. الأول؟ بل. وعند ذكر آخر رجل سعد بن أبي وقاص. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خليل حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خليل وذكر عن علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن مديني هو ثقة حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن ليس بن أبي كثير روى عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجمي ثقة في أصحاب الستة. الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وجهه وقد أري قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للطائف حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيدهم بن يعيب منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله المبارك مروزي ثقة أخي أصحاب في ستة. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوثر ثقة أخي أصحاب في ستة إلا أبا داود. قال عبد الرحمن بن مهدي يقول من احتجم وهو صالح عليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق. حدثنا الزعفراني. الزعفراني هو؟ قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرا الحجوم المحجوب ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقع رجل الحجام وهو صائم كان احب اليه ولو احتجم صائم لم ارى ذلك ان يكفر. قال ابو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد. ونال إلى الرصة ولم يرى احتجامة الأسبوع للمسألة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في مجلس الوداع وهو محرم. ذكر الإحرام على وجه يعني كان يتعلق عند بالنسبة للسياق. هذه ذكر الصيام على الإحرام في المثل اللي مع الكفة اللي هو في ذكر المثل الذي مع الكفة في ذكر قائم المحرم. ثم قال ما جاء في الرقم في ذلك. قال حدثنا بشر بن هلال البصري. بشر بن هلال البصري هو هو يعني الذي في البخاري احتجمه صائم احتجمه هو محرم. لكن ما كان حج الوداع. هنا كان حج الوداع؟ لا. لا الشافعي كان حج الوداع. لكن هنا. أنا ما في ذكر حج الوداع. واللي يقول انه بلحي جمل. حدثنا أبو موسى

موسى بن علي الجهرمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشر المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. خالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن جعفر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال ابو الباب عن علي وابي هريره وعائشه وابن عمر وزياد وابي سعيد وبشير بن صرافيه. بشير بن صرافيه هو اخرج له البخاري بن فرد وابو داود والنسائي بن ماجه. قال ابو عيسى حديث عن الحديث الحسن الصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم غيره الاصابه بالسياق وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يغافر الايام ولا يقصر. عبد الله بن الزبير بن عوام أحد العبادة له أربعة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا ثبت هذا الحديث لعله لم يبلغه هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الظهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال أخبرني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل الفريقين عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأما ذلك قال قوم من التابعين إذا أصبح جنوبها يقضي ذلك اليوم والأرض الأول والأصح. ثم أرد أبي عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب كي رجل يصبح للجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. للجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. أي أنه يصوم أن ذلك لا يؤثر على صوم. لأنه ما دام حصل منه الإنفاق من أول النهار من طلوع الفجر وكونه عليه جنابة فإنه يغتسل. والجنابة لا يؤثر حصولها عليه لا يؤثر عليه في صيامه بل يغتسل ويصوم. والصوم كما هو معلوم يبدأ بطلوع الفجر فهو لا بد أن ينوي الصيام ويحصل الصيام ولكن كل بقي عليه الاغتسال يغتسل ولا يؤثر ذلك على قومه. والله عز وجل قال أباح الأكل والشرب إلى الجماع إلى آخر الليل إلى دخول وقت الصيام. ومن المعلوم أنه يترتب على ذلك أن يدركه الفجر وهو لم يغتسل. ومعنى ذلك أنه لابد أنه لابد من الاغتسال وأن ذلك لا يؤثر على الصيام. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم. قال قوم التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح. كلمة من أهله قال بعض أهل العلم أنه لا مفهوم لها وأن يعني وإنما هي كل منهما تخبر أنه يحصل منها ذلك يعني لها ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن ذكر الاحتلام أو يقابل ذلك الاحتلام أن الاحتلام يكون من تلاعب الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني يحصل ذلك له من الشيطان. وبعض أهل العلم قال إن أنه ليس بلازم أن يكون أيضا أن هذا من الشيطان بل يمكن يكون هذا من الأشياء الفائضة التي يعني تحصل بسبب قوة الشهوة دون أن يكون